قدرته وجنسهم بإرادته وجعلهم دليلا على إلهيته، فكل مفطور شاهد بوحدانيته، وكل مخلوق دل على ربوبيته. وخلق الجن والإنس ليأمرهم بعبادته من غير حاجة له إليهم ولا إلى أحد من بريته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا سيدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه ووليه ورضيه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. نشرح بإذن الله تعالى يعني في شرح كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية. وطبعا يضيق الوقت ان احنا نتكلم بالتفصيل يعني في الكتاب، وانا ابدأ فأدعو الإخوة الكرام الذين عدوا هذه الدورة والذين سعوا يعني في إقامتها، وأحسب أن على رأسهم فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام باري حفظه الله ونفع به، وهو طبعا أستاذ في الدورات وفي نقل الكتب يعني في يوم واحد، وأنا بالنسبة لي يعني اعتبروني النهاردة بث تجريبي يعني مش يعني اصبروا علي، لأن أنا يعني صعب أن أدي كتاب في يوم واحد، ولكن لعل ربنا عز وجل يفتح علينا ويسر لنا ونستطيع أن ننقل لكم يعني أحداث السيرة النبوية. وكما طلب فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام باري أننا نتكلم عن أحداث السيرة وركز على الأحداث العظيمة في السيرة، ولا أستطر كثيرا في الآثار الإيمانية والوقفات التربوية، فإن خطر على ذهني شيء يعني ذكرته، وإن لم يخطر يعني هنستمر في أحداث السيرة النبوية. نسأل الله تعالى أن يوفق وأن ينفع بهذه الدورة الإخوة الكرام، وأحسب أن الحضور يعني أفضل مني، فأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن ينفع بهم وأن يرفعهم وأن ينفعهم. دراسة السيرة طبعا فيها فوائد كثيرة، يعني في الواقع دراسة السيرة بيبقى فيها تفسير وفيها فقه وفيها حديث وفيها أداب، ويعني فيها كل أنواع العلوم، لأنك كأنك بتصحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فأولا تسعد بصحبتهم وتقر عينك بهم، وإن لم نشاهد يعني صورهم فليس أقل من أن نشهد آثارهم وأن ندرس يعني سيرهم وأخبارهم. فهذه بعض فوائد دراسة السيرة، معرفة أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية، كمثلا سورة الأنفال في غزوة بدر، سورة آل عمران أو أواخرها في غزوة أحد، الأحزاب فيها الأحزاب، غزوة تبوك في سورة التوبة، فبتشهد كثير يعني من أسباب نزول هذه الآيات والظروف التي نزلت فيها، فيكون هذا من إيه؟ من علوم القرآن، يعني علم من علوم القرآن معرفة أسباب النزول. دراسة السيرة زاد نافع للدعاء والمجاهدين، يشحذ هممهم ويقوي عزائمهم إذا وقفوا على الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لإعزاز الدين ورفع راية رب العالمين. ما تشوف مثلا إن المسافة من مكة المدينة 450 كيلو طبعا في الطريق المعبد الآن، ولكن كانوا قبل ذلك يسيرون بين الجبال والطرق الملتوية، فأكيد كانت مسافة أكثر من ذلك، واللي بيمشي دلوقتي بالسيارة المكيفة يعني يرهق ويعني يشتد عليه السفر، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يسير هذه المسافة ترى على قدميه وترى يعني راكبا يعني بعيرا. غزو بدر مثلا، بدر مش جوه المدينة ولا جنب المدينة، بينها وبين المدينة 160 كيلو، وكانوا الثلاثة يعتقبون على بعير، لكان معهم 70 بعير وهم 317. فلما تشوف الجهود المضنية، غزو التبوك في شمال الجزيرة، يعني لما بتاخدها بالسيارة من المدينة لتبوك مثلا يعني بتقعد حوالي 6-7 ساعات يعني في الطريق، فكيف بالصحابة يسيرون هذه المسافة يعني، وكانوا يلفون الخرق على أقدامهم وتتساقط جلود أقدامهم يعني من الطريق. فنقول إن معرفة الجهد الذي بذله الصحابة رضي الله عنهم يعني هذا أيضا مما يشحذ الهمم يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك في الجهاد في سبيل الله. السيرة ذاتها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات نبوته، كما قال ابن حزم: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. أنه لم يغدر مرة ولم يخن مرة ولم تكن حتى له خائنة الأعين، فأشجع الناس وأشد حياء من العذراء في خدرها. وما تشوف يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين، يعني كيف أن الصحابة بمكة كانوا مستضعفين وأمروا كف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شرعت الهجرة وصارت العبودية يعني في الهجرة وترك الوطن والأهل والعشيرة لإعزاز الدين وتأسيس دولة المسلمين. ثم لما صار للمسلمين دولة وشوكة شرع الجهاد والجلاد، فكل وقت له عبودية. فدراسة السيرة منهج واضح للدعوة إلى الله عز وجل. فإذا كان المسلمين مستضعفين فكف الأيدي وإقام الصلاة ونشر الدعوة، لو احتاجوا إلى الهجرة يهاجر، ثم لما شرع الجهاد وصار المسلمين دولة وشوكة جهادوا. معيشة الصحب الكرام والسعادة بصحبة خير الأنام، نفرح لفرحهم ونبكي لبكائهم وتقر أعيننا بانتصارتهم. دراسة السيرة متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية، يعني دائما دروس السيرة فيها سعادة وفيها متعة. وكيف لا تكون كذلك وأهل الفسوق والعصيان يتمتعون بالأفلام الساقطة والتمثيليات الهابطة ورؤية المعاصي والمنكرات. فإحنا اللي بيفرحنا بيزعلهم، اللي بيزعلهم بيفرحنا، ودي معنى الغربة. دراسة السيرة تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسة الشرعية. معرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف يعني على يعني كثير من معجزاته موجودة في السيرة: حنين الجزع، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام له، تسبيح الطعام بين يديه، وغير ذلك من المعجزات الكثيرة المبثوثة يعني في كتب السيرة. معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة، يعني كما سنبين في غزوة بدر وأحد وحنين الأحزاب وهكذا. السيرة منهج يعني حياة للفرد والمجتمع، ومعين رائق لفهم الشريعة الإسلامية، وصورة صحيحة لأعظم منهج شهدته الأرض: إنها تاريخ لأفضل رسل الله وسيد البشر أجمعين. يعني أفضل فترة في حياة البشرية كلها لهي ألاف السنين، يعني فترة البعثة النبوية 23 سنة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسعد فترة في حياة البشرية، والتي نتج عنها أفضل جيل وأفضل أمة، والتي نزل يعني فيها يعني أشرف يعني دين وأكمل رسالة، الرسالة التي رضيها الله عز وجل دين البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. صفات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبيض، كان أزهر اللون، يعني أبيض مستنير مائل للحمرة، واسع الجبين، عريض الجبهة، عريض المنكبين، رحب الكفين، كان ربعة يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. وإذا رأيت الشمس طالعة، وإذا سر استنار وجهه كأنه يعني قطعة قمر صلى الله عليه وآله وسلم. كان ضليع الفم يعني كبير الفم، والعرب كانت تمتدح بكبر الفم. منهوس العقبين، العقب ومؤخر القدم. فهذه جملة يعني من إيه، ليست على سبيل الحصر. شعره كان يعني ليس بالجعد القطط ولا بالإيه المستلسل، مش الشعر السائح خالص ولا الشعر اللي هو زي بتاع يعني إفريقيا، ولكن كان وسطا، يعني كان يبلغ إلى يعني أذنيه، شحمة أذنيه، وإذا طال فإلى يعني كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قالوا أنه له 99 اسما، ولكن الأسماء التي اشتهر بها أو لم يسمى بها غيره أو اختص بها كان حديث جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 أسماء، أنا أحمد، وأنا أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله، الذي يمحو الله به الكفر في رواية الكفرة، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. إن هو إيه يعني من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: بعثت أنا والساعة كهتين، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي، هو يعقب الأنبياء ولا يعقبه يعني أحد صلى الله عليه وسلم. له أسماء أخرى في القرآن: الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير والرحمة والنعمة والمزمل والمدثر والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق وغير ذلك. أما كنيته فكان يكنى يعني أبا القاسم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وكان سبب يعني هذا حديث أن رجل نادى، كان ينادي على الآخر يقول: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصد يعني آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. بعض الناس قالوا أن هذا كان أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتني أحد بكنيته، وفي قول آخر لا يجمع بين اسمه وكنيته، لا يسمى محمد وكنى يعني أبا القاسم، كما كان في سبب الحديث. نساؤه صلى الله عليه وسلم طبعا معروف أن أول من تزوج خديجة رضي الله عنها، وكانت تكبره 15 يعني سنة، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، ثم تزوج سودة بنت زمع وكانت كبيرة السن، ثم تزوج أحب نسائه إليه عقد عليها وهي عائشة رضي الله عنها وسنها 6 سنوات، وبنى بها ولها 9 سنوات في السنة الأولى من الهجرة، ثم تزوج يعني حفصة وأم سلمة وغير ذلك. فيقول الإمام النووي إن هو تزوج 13 امرأة وقيل 15، واجتمع عنده 11 امرأة، ومات عن 9 صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من معجزاته أنه كان يطوف على نسائه يعني في اليوم الواحد، وكانت العرب تمتدح يعني بكثرة الجماع وبكثرة النساء. واللي بيطعن به أعداء الإسلام في النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا من مناقبه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على كمال الفحولية والرجولية مع قلة الشيء. وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يد نار. وكان له سريتان، سرية هي الأمة، وسميت سرية أنه يصر بأمرها على الزوجة أو الزوجات، مارية وريحانة بنت زيد، وقيل بنت شمعون. عن قتادة قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 15 امرأة فدخل ب13 وجمع بعد بين 11 وتوفي عن 9. دائما الاختصار ده بتاع الإمام النووي، عنده خضوة عظيمة على الاختصار. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكبر أولاده أو بالنسبة للذكور القاسم طبعا من خديجة، وبه كان يكنى أبا القاسم. ثم ولد له من خديجة أيضا بعد البعثة عبد الله، وهو الملقب بالطيب والطاهر، وده بالنسبة للذكور. ثم رزق بإبراهيم من مارية وهي سرية يعني أما، وطبعا لما الحر بيتزوج أما بيبقى الولد يعني تبع أبي بقى حرا وليس عبدا. ومات إبراهيم وسنه 16 شهر أو 18 يعني شهر، ده بالنسبة للذكور. فرزق ثلاثة من الإيه من الذكور، القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، قول أنه ولد بعد البعثة، وآخرهم إبراهيم عليه السلام. ونقول بالنسبة للنساء يعني رزق أربعة يعني من البنات، أكبرهن زينب وتزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزة وابن خالتي هالة بنت خويلد، والصغيرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها تزوجها علي بن أبي طالب، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان، وهذه من قبل عثمان لم تكن لغيره يعني من البشر، هو تزوج بنتي نبي. توفيت رقية يوم بدر، ولذلك ولم يشارك في بدر، وله أجر من شهد لأنه كان في تمريض يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفيت أم كلثوم في شعبان سنة 9 من الهجرة، فرقية أم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنهم. فده بالنسبة للأولاد، لأن قبيح بطالب العلم أنه ما يعرفش أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رزق سبعة من الولد، أربع بنات وثلاثة من يعني البنين، وكلهم ماتوا يعني قبله، وده يعني كلهم في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم يعني، إلا فاطمة وهي أول أهله لحوقا به، ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنه. الأحداث العظام يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حفر عبد المطلب لزمزم، وطبعا يضيق الوقت بالكلام عن ذلك، وقصة الفيل وبناء الكعبة. ما بين الميلاد المبارك وشروق شمس البعثة النبوية، زواج عبد الله بن عبد المطلب بن أمينة بنت وهب، ورؤية أمينة يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد المطلب يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما حفر زمزم ولم يكن يعني معه إلا ولده الحارث، فكان قد نظر يعني لو رزقه الله عز وجل عشرة من الولد أن ينحر يعني أحد يعني هؤلاء أو يذبح أحد هؤلاء للآلهة، لأن طبعا كان مشركا. فالمهم رزق يعني بعشرة من الولد، فأجرى قرعة فوقعت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار يعني فقيل له أنه هو يقرأ بينه وبين عشرة من الإبل، فوقعت القرعة عليه فزاد حتى وصل إلى مئة من الإبل، ففدا بمئة يعني من الإبل. ولما نجا عبد الله يعني زوجه عبد المطلب بأمنة يعني بنت وهب، ورأت أمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يعني منها نور، لما ولدت النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت له قصور الشام، فقالوا هذا علامة على بقاء يعني ملك أمته في الشام، وكذلك قرأ معاوية على المنبر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال له مالك السكسكي هم بالشام، يعني هذه الطائفة الظاهرة المنصورة بالشام، وده يدل على أن الشام ليست أرض الروافض ولا الشيعة، وأنها يعني أرض أهل السنة والجماعة، ويبقى فيها ملك أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أشرت الأحاديث الأخرى منها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، ودائما نبشر به إخواننا في الشام، وقال صفة الله من أرض الشام وفيها خيرته من عباده. حفظ الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم في شبيبته عن أقدار الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لم يسجد لصنم ولم يأكل يعني ما ذبح على الأنصاب أو للأصنام، وكذلك لم تبدو عورته، حفظه الله عز وجل. كان في بناء الكعبة قال له يعني عمه العباس ضع ثوبك على رأسك يقيك من الحجارة، يعني يقيك من الحجارة، فلما جعل يعني إزاره على رقبته خر على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق وقال إزاري إزاري، فما رؤيا عريانا صلى الله عليه وسلم. من توفيق الله عز وجل له أيضا يعني قبل البعثة أنه وفق للوقوف بعرفة يوم عرفة، وكانت قريش قد استهوتها الشياطين وقال لهم أنتم أهل الحرم، فإذا خرجتم من الحرم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يقفون بعرفة يوم عرفة، ولكن وفق النبي صلى الله عليه وسلم للوقوف بعرفة يوم عرفة، فهذا من توفيق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني قبل البعثة. الأحداث الجسام قبل البعثة منها حرب الفجار وحلف الفضول وزواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها وبناء الكعبة وقصة التحكيم. وكان بناء الكعبة قبل البعثة بعشر سنين، وكان قبلها 15 سنة يعني حرب الفجار، لأنهم كانوا يعني كفارا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحرب يدافع عن أعمامه. ما بين بدء الوحي إلى الهجرة المباركة إشراق شمس النبوة، عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، وطبعا كان يتحنث يعني يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، وكانت تزوده يعني خديجة لذلك يعني معه من الطعام من الخبز، يعني حتى أتاه الملك جبريل عليه السلام فضمه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم أصل فقال فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم في الثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرجع إلى خديجة قل زملوني زملوني، فذهبت به خديجة يعني إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي وكان يقرأ الكتاب العبراني، فقالت له يا عم اقرأ من ابن أخي، قالت له يا عم إنه ابن عمها لكبر سنه، فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأى بغار حراء، فقال هذا الناموس يعني الوحي الذي نزل على موسى، ولم يقل على عيسى لأن شريعة موسى كانت شريعة يعني كاملة، أما ما نزل على عيسى عليه السلام كان رفع لبعض الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، وكان فيها مواعظ ورقائق، ولكن الشريعة الكاملة هي شريعة يعني موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. استمر الوحي برؤية صادقة ستة أشهر، وقد ورد في بعض الأحاديث إن يعني إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فلذلك يعني قال بعضهم بأن زمن البعثة كان 23 سنة ورؤية صادقة ستة أشهر، يبقى 1/46، وكون الرؤية الصالحة من النبوة ولا يجوز أن يتكلم في الوحي برأيه وبدون علم، كذلك لا يتكلم في رؤية صالحة بدون يعني علم. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ما زال النور يتسع حتى أشرقت يعني شمس النبوة وحتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين وبدأ بالدعوة يعني سرية، فكان يعرض الإسلام على من يغلب على ظنه أنه يدخل في الدين ويكتم أمر المسلمين، فعرض على خديجة رضي الله عنها، فكانت أول من أسلم عموما وأول من أسلم من النساء، وعرض على صديقي الحميم ثاني اثنين هما في الغار، فكان أول من أسلم من الرجال، وعرض على علي بن أبي طالب وكان سنه 8 سنين أو 10 سنين، وكان يتربى في بيت النبوة، فكان أول من أسلم من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة فكان أول من أسلم من العبيد أو من الموالي. فترة الإصرار بالدعوة يعني لم يكن في هذه الفترة مواجهة ولا جهر بالدعوة، إلا يعني بعض الناس الذين أسلموا مثلا كأبي ذر مثلا لما يعني أسلم يعني قرأ القرآن فضربوه، ففي اليوم الثاني جلس بجوار الكعبة وقرأ القرآن فضربوه. وعلى أي حال لم تكن في هذه الفترة مواجهة يعني بين الدين وبين قريش. استمرت هذه الفترة يعني فترة إصرار بالدعوة إلى يعني إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بإسلامه تمام 40 رجل تقريبا، وأيضا إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقلت الدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية، وأيضا المرحلة الجهرية لم يكن فيها صدام يعني مع الجاهلية. ولكن يعني لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عشيرتك الأقربين، فصعد على الصفا ونادى على بطون يعني قريش وقال: لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. وإذا من توفيق الله عز وجل لنبيه أخذ منهم شهادة على صدقه، ثم قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال له عمه أبو لهب: تب لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فنزل قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. انتقلت الدعوة من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية، واستمرت يعني كذلك يعني دون أيضا يعني صدام بين يعني أصحاب هذا الدين وبين يعني قريش، إلى أن بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيعة العقبة الأولى كانت بين 6 من الخزرج وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى، تقريبا مكان مسجد الخيف الآن يعني في منى عند الجمرة، يعني الصغرى أو قريب من الجمرة الصغرى أو الكبرى. ثم في العام التالي جاءت 72 واحد من الأوس والخزرج معهم امرأتان، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى أو العقبة الثانية. وحضر هذه البيعة عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني العباس، وأراه مع أنه كان على دين قومه لم يكن أسلم، لأن العباس أسلم يعني في يعني مع فتح مكة. فتح مكة كان في رمضان من السنة 8 من الهجرة، فالعباس أسلم وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم وقابل النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، فراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ثم بعد ذلك عاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى المدينة، وطبعا ومعه عبد الله بن عباس، وكان ابن عباس ولد في شاب أبي طالب يعني قبل الهجرة بسنتين أو 3 في الحصار، لما يعني حصرت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني عبد المطلب في شاب أبي طالب. ثلاثة يعني سنين. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه يعني استمرت يعني جهر بالدعوة يعني حتى بيع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. وبعد أن بيعوا بيعة العقبة الثانية التي شهدها العباس بن عبد المطلب من أجل أن يطمئن على ابن أخيه, يعني قال الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت أن نميل على أهل الوادي فنبيتهم, يعني وادي منا فنبيتهم يعني يقتلونهم ليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بذلك. فده يدل على إن لم يكن هناك إذن بالقتال يعني حتى آخر يعني فترة يعني من الفترة المكية التي يعني بعدها يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في الهجرة إلى المدينة المنورة من أجل تأسيس الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة. لأن بعض الناس بيستدل بقتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق يعني على بعض الأعمال التي تحدث يعني في فترة الاستضعاف, ولكن الصحابة في المدينة كانت لهم دولة وكانت لهم شوكة, ولكن الذين يعني في بلاد ليست لهم دولة ولا شوكة فمثل هذه الأعمال يعني يكون الضرر الحادث منها أكثر يعني من المصالح ولائق بهم ما كان يعني موجودا في مكة. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله, في فترة الجهر بالدعوة وبيان ترغيب الناس يعني في الإسلام والتحذير من الشرك, يعني الجهاد بالكلمة والدعوة إلى الله عز وجل. طبعا بعد بيعة العقبة الثانية يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة, وكان أذن قبل ذلك في الهجرة إلى الحبشة, وقال فيها يعني ملك لا يظلم الناس عنده, وكان أصحمة وأصحمة اسمه, والنجاشي لقب لمن ملك الحبشة كما يقال فرعون لمن ملك مصر, أو كسرى لمن ملك الفرس, أو قيصر لمن ملك الروم. فلما هاجر المسلمون الهجرة الأولى وأسلم وهم في هذه الهجرة عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب, وانتقلت الدعوة إلى الفترة الجهرية, شاع أن المسلمين انتصروا في مكة, فعاد يعني كثير من هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى مكة مرة ثانية وجدوا الأمر أشد, فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الثانية إلى الحبشة. بعد بيعة العقبة الثانية يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة, فهاجر الصحابة ذرافات ووحدانا, وكان أبو بكر الصديق يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر, فيقول له على رسلك لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فكان يرجو أبو بكر أن هو يكون يعني صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الهجرة. وبقى أيضا علي بن أبي طالب يعني وهاجر يعني أكثر المسلمين يعني من مكة إلى المدينة, وبقى يعني فيها بعض المستضعفين وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. وصلنا بذلك إلى الهجرة, هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. معلش اعتبروني زي ما قلت لكم بات في تجريبي, بعد كده ان شاء الله يكون عندي خبرة اكثر. يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الى من مكة الى المدينة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يعني من مكة حتى مكرت به قريش, كما قال عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك. يثبتوك قالوا يسجنوك, وكنت مع الشيخ نشأت في بعض الحلقات الفضائية فقال لي سعد بيشلوه, فقلت له انت مجرب يعني ما جربتش ليه؟ يعني قال يثبتوه يعني يشلوه يعني يعذبوه يكهربوه لحد ما يشلوه، يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر يعني قال والله انك لأحب ارض الله الى الله واحب ارض الله الي، ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت. فده يدل ان الداعيه يعني لا يترك يعني ارضه ووطنه يعني الا ان يخرج يعني من ارضه او يتعرض للبلاء ما لا طاقه له به، كما هاجر الصحابه الكرام الى الحبشه الاولى والثانيه ثم هاجروا يعني الى المدينه. ولكن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم ويستمر في الدعوه يعني افضل ممن يخالفهم. وعلى اي حال يعني اهم حاجه دين الانسان، يعني اذا كان يخاف على دينه فيخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بكل الاسباب المتاحه. فمن ذلك يعني انه ذهب الى صديقه الحميم أبو بكر الصديق يعني في نحر الظهيرة يعني في عز الظهر كما يقولون، وخرج متقنعا، متقنعا يعني لافف شيء يعني على وجهه يعني حتى لا يعرف. وأول ما راح عند أبي بكر قال أخرج من عندك، إشارة إلى أن الإنسان يكتم يعني أمره ولا يسمع يعني أخبره كل أحد. فقال أخرج من عندك، قال إنما هم أهله أسماء وعائشة. ثم أخبر أبو بكر الصديق أنه أذن له في الهجرة. قال الصحابة يا رسول الله يعني الصحبة، فقال نعم، فأخبره أنه أعد راحلتين وأطعمه ورق السمر نوع من الشجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبل راحلة إلا بالثمن حتى يكون له أجر الهجرة يعني كاملا. الأسباب اللي أخذ بها في الطريق يعني استعان ب يعني خريج يعني ماهر على دين قومه مؤتمن ابن أريقط لمعرفة الطريق. وكان عبد الرحمن بن أبي بكر يبيت في مكة ويأتيهم بالأخبار، وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر كان يسرح بالغنم ويعطيهم اللبن، يسرح قريبا منهم يعني ويعطيهم اللبن فيصبحون في رسل، يعني الرسل هو اللبن يعني يشربون يعني منه، وبالغنم بتاعته يزيل الأثار يعني من إيه يعني من ذهب إلى الغار وخرج من الغار، لأن العرب عندهم يعني فراسة شديدة ومعرفة بالإيه بالآثار واستدلال بها يعني على الأشياء. وكانت أسماء بنت أبو بكر ذات نطاقين التي شقت يعني إزارها وجعلت يعني في جزء منها منه طعاما، كانت تحمل فيه الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، ومكث في غار ثور ثلاثة أيام. وغار ثور جنوب مكة، يعني المفروض المدينة في الشمال. فمكث ثلاثة أيام في جنوب يعني مكة يعني حتى يهدأ الطلب. طبعا قريش جعلت يعني فيه وفي صاحبه 100 يعني بعير في كل واحد منهما جائزة. ولما بلغ ذلك سراقة بن ملك بن جعشم يعني خرج بفرسه وأراد أن ينال جائزة النبي صلى الله عليه وسلم، جائزة قريش. فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وخاف يعني أبو بكر على الدعوة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن إن الله معنا، ودعا عليه فغاصت يعني قدم الفرس في الأرض، والأرض ما كانت رمل كانت صخرية كانت أرض صلبة، ومع ذلك غاصت يعني قدم الفرس في الرمل حتى وصل إلى صدر الفرس. ففهم سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فطلب منه أن يدعو له فدعا له، وتكرر منه ذلك، وكان يستقسم بالأزلام فيأتي الذي يكره. ثم في آخر مرة يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يدعو له ويعني هو يخذل عنهما, أن هو يقف يعني في الطريق كل اللي طالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه ما فيش حد, أو أن هو يبعده عن الطريق. فكان طالبا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني أول النهار, ثم صار يعني حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى. وطبعا في زمن عمر بن الخطاب سيقت يعني كنوز يعني كسرى, ونادى على سراقة بن مالك وألبسه سواري كسرى, وكانت هذه أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بكل الأسباب المتاحة في الهجرة, من باب الأخذ بالأسباب. فإن قال لماذا لم يهاجر كما هاجر عمر بن الخطاب, قال من أراد أن تثكله أمه أو يتيتم ولده أو تترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. فالجواب أن ليس كل الناس في قوة عمر رضي الله عنه, والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة, عمر ليس هو صاحب الشريعة. فكل واحد بيتصرف بحسب قوته وحسب شجاعته وحسب إمكاناته, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب الشريعة, فهو يتصرف يعني بحيث أن يجعل في سعة لكل الناس, كما كان يقوم من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل, مع أنه يعني أشار إلى أن أفضل قيام قيام داود, وكان يقوم يعني ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثاء ثم ينام سدسا, حتى يجعل الناس ساعة واحد ظروف يمكن أن يقوم من أول الليل أو من وسطه أو من آخره. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بكل الأسباب المتاحة, يعني تشريع للأمة في الأخذ بالإيه بالأسباب, ولكن القلوب تتعلق بالواحد الإلهاب, كما قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومع ذلك قال وما النصر إلا من عند الله في آية العزيز الحكيم وفي آية إن الله عزيز حكيم. فالواحد يأخذ بالأسباب ويعلق قلبه بالواحد الإيه الوهاب عز وجل. لماذا أرخ يعني عمر بن الخطاب تاريخ الإسلام بالهجرة, لم يؤرخه بالبعثة أو بغزوة بدر أو بفتح مكة, مع أن هذه أحداث عظيمة جدا في السيرة؟ فالجواب يعني إشارة إلى أن بالهجرة تأسست الدولة الإسلامية, والإسلام لا يرضى إلا أن يكون هو الحاكم في بلاده, إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكان كأنه يشير إلى أن أعظم حدث يعني في يعني تاريخ البعثة هو الهجرة, لأن بالهجرة تأسست الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. فلذلك يعني أراد يعني عمر يعني أن يؤرخ تاريخ الإسلام بتاريخ إنشاء الدولة الإسلامية. وطبعا انشأت الدولة الإسلامية بعد 13 سنة من البعثة, و13 سنة في عمر الأمم والشعوب, يعني كأنها طرفة عين, لأن أعمار الأمم تقدر بمئات السنين أو عشرات السنين, غير أعمار الأفراد تقدم بالأحد أو العشرات. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة, وأول ما قدم نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف, فأقام فيهم 14 ليلة, ثم أرسل إلى ملأ بني النجار قال فجاءوا متقلدي السيوف. النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا بنى يعني مسجد قباء, فهو أول مسجد يعني أسس على التقوى. فأقام في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس, وأسس مسجده, ثم أخرجه الله عز وجل بين أظهرهم يوم الجمعة, فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة في بني سلم بن عوف, صلى في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رانونا, فكانت أول جمعة صلىها بالمدينة. قال ابن سيد الناس وأشرقت المدينة بقدومه صلى الله عليه وسلم, وسر السرور إلى القلوب بحلوله بها. كما قال أنس بن مالك لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء. ما قالش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيئا في المدينة، هذا مفروغ منه، ولكن كل شيء في المدينة مضيء بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، كل حاجة مظلمة في المدينة بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. قال: وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وده يدل على يعني أهمية القرب من العلماء العاملين والدعاء المخلصين، لأن يعني الصحابة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفيض عليه مما أفاض الله عز وجل على قلبه. فلما لحقوا الرفيق الأعلى فقدوا مصدرا عظيما من مصادر رقي الإيمان. فيقول أنس: وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، يعني فقدوا مصدر عظيم من مصادر الرقي الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان أول شيء فعله بناء المسجد، فالمسجد والجامعة التي تخرج منها الأبطال الذين فتحوا قلوب العباد والبلاد بدعوة الإسلام. ولم تكن وظيفة المسجد مجرد مكان الصلوات الخمس، ولكنه كان مدرسة النبوة ومنارة العلم. وبنى يعني حجرات الطيبات الطاهرات العفيفات أمهات المؤمنين. وتزوج عائشة في السنة الأولى من الهجرة، وكان من أهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وهذه المؤاخاة لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأهلهم وعشيرتهم، لأن الهجرة ليست انتقال موظف من بلد إلى بلد، ولكنها يعني فرض يعني جذور مضروبة في الأرض، له أقارب له مصالح وله يعني دكان أو له يعني أطيان وله بيوت وله عقارات، بيترك كل هذا لله عز وجل ويترك الأهل ويترك العشيرة. فهم محتاجون يعني إلى مواساة مادية ومواساة يعني معنوية. فلذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكان بمقتضى هذه المواساة كان يرث المهاجري الأنصاري والأنصاري المهاجري، يعني أخوة كأخوة الرحم، حتى نزل قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال: لا. فقال: أتشركون في المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فيعني قال: نعم. فكان يعني المهاجرون يعملون يعني مع الأنصار في النخيل، ولهم جزء من ثمار النخيل، إلى أن رزق الله عز وجل أو أفاء عليه بأموال بني نضير فقسمها في المهاجرين. وكان في هذا طبعا الفيء اللي هو اللي يأتي المسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب، بغير قتال، فهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في مصالح المسلمين، فجعلها في المهاجرين حتى يكون لهم يعني أملاك كما للأنصار أملاك. وكان في هذا أيضا توسعة للمهاجرين، لأنهم استغنوا بما يعني صاروا يملكونه من أموال بني النضير عن مواساة إخوانهم من الأنصار، فكان في ذلك أيضا توسعة على الأنصار. طبعا في أحداث كثيرة بس صعب أن احنا نذكر كل شيء، يعني حتى نركز أكثر على الغزوات وعلى الأحداث الكبيرة في السيرة. غزوة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. طبعا غزوة بدر كانت يعني في 17 رمضان من السنة الثانية من الهجرة. وكان سبب الغزوة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعترض عيرا لقريش مع أبي سفيان بن حرب، أن المدينة طبعا بين مكة وبين الشام، أنها شمال مكة، فاللي بيأتي من الشام يمر على المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد يعني أن يعترض هذه العير لأن أهل مكة أخرجوهم وأخذوا ديارهم وأموالهم. حتى لما شرع القتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله نصير لقدير، ونزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فاعتبرت قريش معتدية، يعني كانوا لا يبدأون أحدا بقتال إلا قريش لأنهم أخرجوا المسلمين وعذبوا يعني أصحاب النبي سيد الأولين والآخرين، فاعتبرت قريش معتدية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض عيرا لقريش وكان فيها 40 رجلا وفيها أموال جزيلة لقريش مع أبي سفيان بن حرب. فأرسل إلى ضمضم بن عمرو الغفاري يعني صريخا إلى أهل مكة من أجل أن يخرجوا من أجل يعني إحراز يعني عيرهم وتجارتهم. فخرج أبو جهل ابن هشام يعني في عدد ينوف على الألف، يعني يخرج من الألف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب قوته في هذه الغزوة لأنه إنما خرج لعير تجارية وأمر من كان ظهره حاضرا أن يخرج. فخرج معه عدد جند طالوت كانوا 317، كان معهم 70 بعيرا، فكان الاثنين والثلاثة يعتقبون على بعير، وكان معهم فرسان. الحاصل ان كما قال كعب بن مالك يعني في قصة يعني توبته وكيف انه تخلف عن بدر ولم يعني يعاتب احد تخلف عن بدر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب قوته لانه خرج لعير تجاري. ولذلك يعني قال عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني كان عددهم بالنسبة للمشركين ثلث العدد تقريبا، كان يعني مع المشركين 70 فرس وهم كان معهم فرسين، يعني بالنسبة للأسلحة بالنسبة للعدد بالنسبة للعدد كانوا يعني فعلا أذلة، ولكن شاء الله عز وجل أن ينصرهم.